الحمد لله مولي الخلق بالنعم الحمد لله مولي الخلق بالنعم وباعث الرزق للأطفال في الرحم الحمد لله بالنعم وباعث الرزق للأطفال في الرحم رب كريم كل الخير يتحفنا رب كريم بكل الخير يتحفنا وهاك نعماؤه أعظم بذي النعم وقد برانا لكي نحظى بخدمته وقد برانا لكي نحظى بخدمته ونبذل الجهد ونبذل الجهد في الطاعة والهمم ربي إله حكيم صناعته ربي إله حكيم في صناعته